فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا كثير في القرآن، هذا هو السماع الذي دعا إليه القرآن. وكما أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم سماع المعرضين عنه كما قال سبحانه: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذا كثير في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع، سماع القرآن، ويحبه ويرغب فيه، ويذمون من يعرض عنه ويبغضه. ولهذا شرع الله للمسلمين في صلاتهم وشرع سماع المغرب والعشاء وسماعهم في صلاة الفجر. وأعظم سماع في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى من بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وهو مستحب لهم خارج الصلوات، قراءة القرآن واجبة في الصلوات مستحبة خارجها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود. وقال: يا أبا موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. قال: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته. أشد أذنا يعني سماعا، أشد أذنا يعني أشد سماعا من للرجل حسن الصوت أي بالقرآن من صاحب القينة أي المغنية إلى مغنيته. وقوله ما أذن الله إذنا أي سمع ما سمع أي سمع سمعا، ومنه قوله أذنت لربها وحقت أي سمعت، والآثار في هذا كثيرة. وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم في القرآن، ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. إذن في الآثار المحمودة هي الخشوع، خشوع القلب، دمع العين، اقشعرار الجلد. أما ما وجد بعد ذلك من الاضطراب والاختلاج والإغماء والموت والهيام فقد أنكره بعض السلف. وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك، فإن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن سبب ذلك قوة الوالد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله، فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين، كما ذم الله الذين قال فيهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل، لم يخرجهم عن حد العقل، لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة، كانوا محمودين أيضا ومعذورين. فأما سماع القاصدين لصلاء القلوب في الاجتماع على ذلك، إما نشيد مجرد نظير الغبار، طبعا أظن يعني كان تكلم شيخ الإسلام قبل ذلك عن التغبير، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام. التغبير اسم قديم كان موجود في أيام شيخ الإسلام لهؤلاء الذين ينشدون في هذه المحافل. فيقول فأما السماع المحدث في الإسلام أو السماع المحدث في الإسلام فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. وقال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. يبقى يسمى هذا التغبير، هذا الإنشاد الذي ينشدونه، ينشد نظيره في محافل الذكر هذه، سماه أحدثته الزنادقة، والزنديق الذي اعتاد المعصية. وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرمه، قيل له إنه يرق عليه القلب، قال لا تجلسوا معه، قيل له أيهجرون، فقال لا يبلغ بهم هذا كله. فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا خراسان، ولو كانوا للمسلمين بهم منفعة في دينهم لفعله السلف. كلمه لم يحضره من أمثال مشايخ الطرق من إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا السر الثقفي ولا أبو سليمان الداراني ولا مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي والشيخ أبي البيان ولا الشيخ حياة وغيرهم، بل في كلام طائفة من هؤلاء كالشيخ عبد القادر وغيره النهي عنه، وكذلك أعيان المشايخ. وقد حضره من المشايخ طائفة وشرطوا له المكان والإمكان والخلان، والشيخ الذي يحرس من الشيطان، وأسفر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم كالجني، فإنه حضره وهو شاب وتركه في آخر عمره، وكان يقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به، فقد ذم من يجتمع له، ورخص في من يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له. وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل، فإن الأبيات المتزمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على العزل واللوم ونحو ذلك قول مجمل يشترك في محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان، فقد يكون فيه المنفعة إذا هيج القاطن وأثار الساكن وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله، لكن فيه مضرة راجحة على منفعته كما في الخمر والميسر، فإن فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فانظر، يعني النفع يقول هذا يجعلنا نبكي، هذا يجعلنا نخشع، فإذا كان فيه كالخمر فيكفي هذا التمثيل تحريما، يعني إذا كان يقول الله هذا الكلام يجعلنا نبكي، يجعلنا نخشع، يجعلنا نرق، يجعلنا نحب الجلوس إلى مثل هذه، فإن هذا شيخ الإسلام يقول فإن فيه نفع كنفع الخمر والميسر كما قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلهذا لم تأتي به الشريعة ولم تأتي إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة. وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار أو يسرق 5 دراهم ويتصدق منها بدرهمين، وذلك أنه يهيج الود المشترك فيثير في النفس كوامل تضره آثارها ويغذي النفس ويفتنها فتعتاض به عن بعض سماع القرآن حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التلذذ به ولا استطابة له، بل يبقى في النفس بغض لذلك واشتغال عنه كما انشغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكتاب والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها، فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله إلى أشياء أخرى تطول. فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك ويعطي ما لا يحبه الله ورسوله أو ما يبغضه الله ورسوله، لم يأمر به الله ولم يأمر به رسوله ولم يأمر به سلف الأمة ولا أعيان المشايخ. ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه، فطارة يفرح وطارة يحزن وطارة يغضب وطارة يرضى، بل ينفع حسن الصوت جمال المتهني وليس الكلام. وإذا قوي أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص، وللجسد أيضا إذا سكر بالطعام والشراب، فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل، فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة العقل التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة وأوقعت العداوة والبغضاء. وبالجملة يعني يقول خلاصة القول، خلاصة هذا الذي مضى، فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرع الله ورسوله فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا في كتاب ولا سنة لم يلتفت إليه. إذن لأنه لم يكن قبل إنزال هذه الآية الكريمة فليس من دين الله في شيء، لأن كل ما كان نافعا كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. الوجد اللي هو الغياب العبد عن الواقع الذي هو فيه بسبب الحال التي أصابت، حال سماع يسمى وجد. وجد ويقال هذا تواجد، يعني أصابه الفائدة مما يأتي بها القول، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. لا يقبل الفائدة التي يذكرها الناس إلا أن يكون لها شاهد في القرآن وشاهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعل حتى يجد فيه أثرا، فإن وجد فيه أثرا كان نورا على نور. كلمة أثر يعني سنة، يعني من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أفعال السلف. فيقول: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعل. يعني قد تجد مثلا من يقول لك: تعالى نسبح، فنعد التسبيح على الحصى أو على النوى أو على كذا حتى نضبط أمرنا، هذا يراه الناظر خير، فلا تأخذ به حتى تجد له أثر أي دليل من السنة. وقال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. يعني شيخ الإسلام هنا يستدل بكلام من ينتسب المتصوفة إليه حتى يقيم الحجة عليهم من مشايخهم، من مشايخهم الذين ينسبون أنفسهم إليه، وإلا فالكلام من أئمة السنة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والبخاري ومسلم وغير هؤلاء من الأئمة، الكلام فيه عند هؤلاء كثير، والكلام من الصحابة والتابعين، وإنما يأتي بكلام هؤلاء المشايخ الذين ينتسب إليهم الصوفية ليبطل لهم الحجة بطلانا كاملا. وأيضا فإن الله يقول في الكتاب: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال السلف من الصحابة والتابعين: المكاء كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء، فمكاء كغناء معنى ووزنا، والتصديا التصفيق باليد، فقد أخبر الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله. وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فصلاتهم وعبادتهم القرآن واستماعه والركوع والسجود وذكر الله ودعائه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله، فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقضاها المشركين في ذلك وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين والأنصار، فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في مشابهتهم أكبر وأكبر، واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم وصار له كفل عظيم من الذنب، يعني نصيب كبير من الذنب الذي دل عليه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. كانوا يقول إن هذا الاستماع الذي أحدثه هؤلاء المتصوفة هو كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فهذا فعلهم. لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاد أو لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق به بين المسلم والكافر، لكن مفارقة للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة داخلا في البدعة التي ضاع بها المشركين. فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذا ويفرق بين سماء المؤمنين الذين أمر الله به ورسوله وسماء المشركين التي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين، وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين فإن الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من أخطائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين عليا بتأويل، وعلي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق منهم، فقد قال فيهم: من قصد الله فله الجنة. وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل، وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم ما استحلوه وإن كان خطأهم مغفورا لهم. يعني يعتذر الشيخ الإسلام عن أقوال بعض الشيوخ الذين حسنوا الظن وخدعوا في هؤلاء، فيقول إنهم يعني حكموا فأخطأوا فلهم أجر على حكمهم واجتهادهم وهم مخطئون، يعني لا يجوز لأحد أن يتابعهم على ذلك لأنهم إنما فعلوا هذا مجتهدين معذورين. والذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرة، فعامة هذه السماعات خارج عن إجماع المشايخ، ومع هذا فأخطأوا والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وإن كانوا معذورين. والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع أمما كثيرة في المنكر الذي نهوا عنه، وليس للعالمين شرعة ولا منهاج ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حضروا هذا السماع، سماع المكاء والتصديع والغناء والتصفيق بالأقف، حتى روى بعض الكذابين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابي شعرا قوله: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه ترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. هذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وسنته، كما كذب بعض الكذابين أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع المشركين وأمثال هذه الأمور المكذوبة، إنما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسوله وأطبقت عليهم طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابه بل بأصول الإسلام. وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من العلم، بل قد قال الله تعالى في كتابه واقصد في مشيك، وقال في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وقار. وإنما عباده المسلمين عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة، بل أمروا بالقرآن في الصلاة والسكينة. ولو ورد على إنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال بسبب المشروع كسماع القرآن ونحوه سلم إليه ذلك الحال كما تقدم. فأما إذا تكلف من الأسباب ما لم يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له مثل شرب الخمر مع علمه أنها تسكره، فإذا قال ورد علي الحال وأنا سكران، قيل له إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. بعض أهل العلم يقول هؤلاء الذين يسمعون فيتواجدون بسماعهم أجلس الواحد منهم على حائط مرتفع واجعله يسمع، فإن تواجد فسقط فهو صاحب حال معذور فيها، وإن لم يتواجد خوفا من أن يسقط عن هذا الحائط فتدق عنقه فهو صاحب دعوة لا تسلم له. فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدئ ضال من جنس خفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى والمشركين والصابئين في بعض ما لهم من أحوال. ومن كان كاذبا فهو منافق ضال، يبقى الصادق فيهم مبتدع والكذاب فيهم منافق ضار. وقال سيد المسلمين في وقته الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال معناه أخلصه وأصوبه. قيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وكان يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها، ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وأكثر إشاراته وإشارات غيره من المشايخ بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال، كما قال عن النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال ابن مسعود عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. عليكم بالسبيل والسنة، أي بسبيل المؤمنين والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من مخافة الله، فبسبب اقشعرار جلده من مخافة الله تتحاس عنه خطاياه كما يتحاس الورق اليابس عن الشجرة. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، يعني قليل العمل على سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهج الأنبياء وسنتهم. ما مثل الإنشاد الذين ينشدونها في حلقات الذكر. هو الكتاب كله على التصور. مثل الإنشاد الذين ينشدونها في حلقات الذكر، هذا عن هذا الكلام استمعوا. نعم. التواشيح إن كانت كلام بحق، لأن التواشيح ما فيهاش مش مصحوبة بتمايل ورقص يبقى إن حدث فيها والحقق بها. وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام، انظر لحيل الشيطان يقول لك احنا بنجيب بها العوام علشان يخشوا في الذكر والطاعة، فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام، كما قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني شبك يصيدون بها الناس ليصدوهم عن سبيل الله. ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال. يبقى بيصطاد لشباك، يصطاد الناس لشراك الشيطان، الذين قيل في رؤوسهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها. يبقى إذا كان اللي بيصطاد فيها بيصطاد للضلال، أم إن كانوا صادقين فهم يصطادون بشبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، كما هو الواقع كثيرا، فإن الذين دخلوا في السماء المبتدئ في الطريق لم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله وأورثتهم أحوالا فاسدة. وإلى عبادته ومحبته وطاعته والرغبة إليه والتبتل له والتوكل عليه أحسن من الإسلامية والشريعة القرآنية والمناهج الموصلة الحقيقة الجامعة لمصالح الدين والدنيا. وإن كان غير مشروع، وإن كان هذا السماح مشروع، فإن كان هذا السماح هكذا يصطادونه، فإنما يوقعون أصحابه في هذه الشباك، الصادق منهم يوقعه في الشباك المخرقة، والكاذب منهم يوقعهم في شباك تؤدي إلى الضلال. ويقول إذا كان غير مشروع ولا مأمور به فالتطهر أو الإنصاف له واستفتاح باب الرحمة هو من جنس عادة الرهبان، ليس من عبادة أهل الإسلام والإيمان ولا عبادة أهل القرآن ولا من أهل السنة والإحسان، الحمد لله وحده. يعني أخي وإخواني انظروا كثير من أصحاب هؤلاء يقولون القلب بيستريح عند هذا السماع. فقل لهم إن صاحب الصليب يقول إذا علقت الصليب استراح قلبي، فهل يؤخذ من راحة قلبه دليل على صحة تعليق الصليب؟ والذي يذهب إلى هذا المقبور فيدعو عنده يقول إذا ذهبت إلى الضريح وجلست وجدت القرب والمحبة، هل تؤخذ هذه أدلة أم أن الدليل ما جاء في القرآن والسنة؟ وسئل عمن قال إن السماع على الناس حرام وعلي حلال، فهل يصدق في ذلك أم لا؟ سؤال جميل. واحد يقول السماع حرام على الناس حلال لي، فأجاب رضي الله عنه من ادعى أن المحرمات تحريما عاما كالفواحش والظلم والملاهي حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني وإلا صار مرتدا. ومن ادعى في الدفوف والشباب أنها حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة والإجماع وأئمة الدين، وهو ضال من الضلال، ومن تم من ثم مصرا أو من بقي مصرا على مثل هذا كان فاسقا. صلى الله عليه وسلم. وسئل شيخ الإسلام عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع، هل هذا سنة أو فعله الشيوخ الصالحون؟ ترون أن الكثير من هؤلاء يركعون ويسجدون عند مشايخهم ويقبلون الأعتاب، فيقول لا يجوز السجود لغير الله، واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع التي لم يفعلها سلف الأمة ولا أكابر شيوخها كالفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والصدر السقطي وغير هؤلاء، وكذلك أكابر المشايخ المتأخرين مثل عبد القادر الشيخ عبد القادر والشيخ عدي والشيخ المدين والشيخ ابن البيان وغير هؤلاء، فإنهم لم يحضروا السماع البدعي بل كانوا يحضرون السماع الشرعي، سماع الأنبياء وأتباعهم كسماع القرآن. هو عندما يستدل على هؤلاء بشيوخهم، وهو أصل عندما يستدل على هؤلاء بشيوخهم وهو أصل كثير، يعني شيخ عبد القادر الجيلاني عندما تقرأ له كتبه تجد أنه إمام من أئمة أهل السنة، الناس ينسبون إليه أقوال هي من الباطل، فنحن نأخذ من كلام الرجل ونحكم عليه، لا نأخذ من كلام الآخرين ونحكم عليه. ولذلك اختلف الناس في بعض المشايخ مثل عبد القادر الجيلاني مثل أحمد الرفاعي، لكن لم يختلف أهل العلم في تصديق البدوي وأنه رجل شيعي باطل إنما جاءت به الدولة الفاطمية لإضلال الناس، لكن اختلف في الرفاعي لأن سيرته سيرة طيبة، وإنما نسب إليه الأتباع الأباطيل، فهل هذه الأباطيل التي نسبت إليه كانت صحيحة النسبة إليه أم ما تكلم به الرجل هو صحيح النسبة إليه فقط؟ لذلك إن اختلف منهم المشايخ ونسبوا أنفسهم إليه، القدر الجيلاني بينسبوه الصوفية إن واحد من أربعة المدركين بالكون، واحد من أربعة المدركين بالكون، فهذه النسبة الرجل يتكلم، يعني يقرأ كتاب الغنية لكن القدر الجيلاني، وشيخ عيد النسبة خد الدكتوراه بتاعته في الشعر القدر الجيلاني وتكلم عنه ووجد ان الرجل كلامه كلام امام من ائمة اهل السنة. الرجل كانت عنده يعني مسائل من اهمها ضعفه في علم الحديث، لم يكن له بعلم الحديث معرفة، فكان شديد الضعف في علم الحديث، فكان يستدل بالضعيف والواهي من السنة، لكن هذا قد يكون عيب في كثير من المشايخ والعلم. فهذا السبب اللي بيجعل هؤلاء المشايخ يستدلون لأنهم يقولون عن كلام. أما نحن فنرى الناس ينسبون إليهم هذا الكلام فنحقق النسبة ونقول إليهم ما نسب إليهم لا من كلامهم. الشيخ عبد القادر وأمثاله من أئمة أهل السنة. الشيخ يعني ابن القيم يرى الهروي شيخا له. ابن القيم يرى في الهروي شيخا له ويشرح كتابه منازل السائلين في كتاب مدارج السالكين. كتاب مدارج السالكين لابن القيم شرح لمنازل السائلين للهروي. ويرى ابن القيم فيه إمام من أئمة أهل السنة. قد تجد في بعض كلماته كلمات مخالفة للشرع. ابن القيم عندما شرحها اعتذر له في بعض هذه المواضع وشرحها شروحا. عندما تقرأ كلام الهروي في مسائل الاعتقاد تجدها كلمات قوية صحيحة خالص. فقد تجد أهل الباطل زي ما نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أنبيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سئل شيخ الإسلام عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الأبيات: أنكروا رقصا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذلك سلام، اعبد الله يا فقيه وصلي والزم الشرع فالسماء حرام بل حرام عليك ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام، مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الصور جذوة وكلام، فإذا قوبل السماء بلهو فحرام على الجميع حرام. هذا سؤال طبعا واضح الكلام هذا أنه يشبه من قال في سؤال قبله أن هذا حرام على الناس حلال لنا. فأجاب الحمد لله رب العالمين: هذا الشعر يتضمن منكرا من القول وزورا، بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة وآخره يفتح باب الزنادقة والإلحاد المخالفة الحقيقة الإلهية الدينية النبوية، وذلك أن قول القائل مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطول جذوة وكلام يتضمن تمثيل هؤلاء بمين؟ بموسى بن عمران الذي نولي من جانب الطول، فلما رأى النار قال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. وهذا قول طائفة من الناس يسلكون طريق الرياضة والتصفية يظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الله كما خاطب موسى بن عمران. يظنون أنهم عندما يعيشون في هذه الرياضات، مقصود بالرياضات يعني أن يقوم من الليل طويلا أو أن يسبح كثيرا أو أن يفعل كذا حتى يبلغون إلى أن يخاطبهم الله كما خاطب موسى. هؤلاء ثلاثة أصناف: صنع يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خاطب بها موسى بن عمران، كما يقول ذلك من يقول في الأهل الوحدة والاتحاد قائلين بأن الوجود واحد كصاحب الخصوص اللي هو ابن عربي صاحب خصوص الحكم وأمثال، فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء. صاحب الخصوص يقول: ومرتبة الرسول في برزخ فويق ومرتبة النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ومرتبة الرسول في برزخ يعني برزخ يعني مكان محدود، فويق الرسول يعني ايه؟ يعني احنا اعلى من الرسول شوي، مرتبة النبي اعلى من الرسول شوي، ودون الولي يعني ايه؟ يعني اقل من الولي. يبقى مرتبة النبي والرسول متقاربين، بس مين اعلى فيهم؟ مين اعلى؟ لا، النبي والرسول مين اعلى فيهم؟ انا ده تسأل سؤال تجاوب على جد السؤال مش شيء. مين الأعلى فيهم؟ النبي ولا رسول؟ لكن في كلام ابن عربي هنا مين الأعلى؟ النبي. النبي والولي فوق فوق والنبي كده والرسول تحت. فهذا فهؤلاء يزعمون أنهم أعلى من الأنبياء وأن الخاطب الذي يحصل الخطاب الذي يحصل لهم من أعلى من الله أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم. يعني اليهود والنصارى يفضلون الأنبياء على غيرهم، لكن هذا يؤمنون بأنهم أفضل من الأنبياء. والنوع الثاني من يقول أن الله يكلمه مثل كلام موسى ابن عمران، كما يقول ذلك من يقول من المتفلسفة والمتصوفة الذين يقولون أن تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال، ويقولون أن النبوة مكتسبة. هذا كفر طبعا، هذا كفر. فلذلك إخواني يعني أكبر خطأ في قول العبقرية المسيح عبقرية محمد أن العبقرية نتاج بشري وأن النبوة منحة إلهية، فلا يجوز أن ننسب العبقرية لغير الأنبياء، لأن الأنبياء إنما اكتسبوا ذلك من الله رب العالمين. النوع الثالث الذين يقولون أن موسى أفضل، لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى، لكن موسى مقصود بالتكليم دون هذا، كما يوجد هذا في أخبار صاحب مشكاة الأنوار، وكذلك سلك مسلكه صاحب خلع النعلين وأمثالهما. وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه إلزم الشرع يا فقيه وصلي، يشعر بأنك أنت تبع الشرع، أنت ماشي مع الشرع، روح أنت حديث مع الشرع. أما نحن فلنا الله طريق غير طريق الشرع، فلنا إلى الله طريق غير الشرع. ومن ادعى أن له طريقا إلى الله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله فإنه أيضا كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. كطائفة أسقط التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل، وطائفة يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم كما افتعل الخضر عن متابعة موسى، وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر. موسى نبي إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل أحد ظاهرا وباطنا، مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى بل وافقتها، ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، ولذلك لما أخبره بها لم يعترض موسى بعد أن علمها. فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها، وسئل عن الذين يعملون النار والإشارات مثل النبل والزعفران وغيرها، فأجاب إن هؤلاء الذين يظهرون الإشارات كالنبل والزعفران والمسك والنار والجبة ليسوا من أولياء الله الصالحين، بل هم من أحزاب الشياطين وأحوالهم شيطانية ليست من كرامات الصالحين، وهم يفسدون العقول والأديان والأعراض والنساء والصبيان، ولا يحسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة أو عدو لله ورسوله، فإنهم من جنس التتر المحاربين لله ورسوله. الحقيقة أنه الأسئلة كما ترون يعني شيخ الإسلام يسير على هذه الأسئلة تتوالى، لكن هناك سؤال أنا سأقرأ السؤال إن شاء الله سنرجع إليه، وسأقرأ فقرة واحدة من الإجابة المفولة لشيخ الإسلام، لأن هذه حجج الكثير من يعني الحمد لله أصحاب الطرق الآن أمورهم أضعف من ذي قبل. يعني كان من 50 سنة ليس هناك بيت إلا وساكنوه من أصحاب الطريق، الولية صبة رفاعية والرجل بيومي والأولاد نقشبندية، لكن كل واحد لابد يكون له طريق. الآن الحمد لله هذه الغمة ليست كذي قبل، فكانت من حجتهم إن الشيخ بيلم الحرمية واللصوص والمش عارف إيه ويقعدهم عنده ما يعملوش هذه المصائب. فيقول سئل علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني رضي الله عنه عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، أي يمنعهم عن هذه الأساس، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، جمعهم على السماع يعني على الإنشاد وحلقات الذكر، وهو بدفء بلا صلاة اللي بيسموه أصحاب البندير اللي يعرفوا طريقة عبد السلام بن مشيش عندهم الدف ده يسموه البندير، وهو معروف باسم الدف، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ولا يسرق من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ هذا السؤال يعني شبهة بتلقى. فيقول إذا تبين هذا نقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يثوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تثوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يثوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين في هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، وأنصار المسلمين وقراءه قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فهذا كلام جزء من الإجابة المطولة أردت أن أسبق بها لأنها من البدع ومن الحجج التي يحتج بها الكثير من هؤلاء. على ذلك إخوة الإسلام ينبغي أن ننظر إلى أن الله عز وجل بعث محمدا نبيا في أمة جمعت أراذل الصفات، ده الكلام الذي يقوله في الإسلام، جمعت أراذل الصفات. سمعتم عن أمة تائب البنات هذه لم تكن إلا في الأمة التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ذنب ما فعله أهل الجاهلية في سائر الأمم، أمة تقتتل من أجل عقال بعير حتى تفني شباب القبائل، أمة تتناهى بالأموال وتعتبر أن هذا التناهب والتسالب من المفاخر، سيستخرون بغاة الظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبقى ظالمين، يستخرون بالظلم. هذه الأمة بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس، أخرج منهم خير أمة أخرجت للناس، بعث بالأمر المشروع، فصار هذا الأمر المشروع هو أصلح وأنجع ما تثوب به جماعة. فإن كان هناك مثلا ممن يقومون بالباطل من سرقة وزنا وشرب خمر وفعل ذلك، ثم نقول انهم لا يتوبون الا ان يجتمعوا على هذا السماع المنكر الباطل فهذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل، هو يظن إن أمثال هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده زيهم، ولو كان عنده مثلهم لما استجابوا له في هذه الدعوة. لكن لابد أن تعلم أن الله عز وجل بعث محمدا نبيا في أمة المقت، أمة جمعت أسباب المقت فحولهم إلى أمة وصفها رب العزة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نتنبه إلى أن الله جعل الشرع يصلح. ولذلك عندما نسمع كثير من الدعاء يقولون الإسلام صالح لكل زمان ومكان، نعلم أن العبارة ليست خطأ لكنها عبارة قاصرة ضعيفة هزيلة. الإسلام صالح لكل زمان ومكان عبارة هزيلة، لكن العبارة الصحيحة أنه بالإسلام يصلح فساد كل زمان ومكان. يعني كأن كل ما لأن كلمة صالح لكل زمان ومكان صالح وممكن غيره يبقى صالح برضه، يبقى صالح برضه، صالح لأداء هذه الوظيفة وغيره يبقى صالح برضه. لكن عندما تقول بالإسلام يصلح فساد كل زمان ومكان، هذا معناه أن الفساد يوجد بتطبيق أي منهج، أي منهج تتبعه يسبب فسادا، ولا يزول ذلك الفساد إلا بالإسلام. ولذلك يا إخواني الدعاوى الغربية ودعاوى العلمانية ما أنتجت إلا أمم فاسدة، إلا أمم فاسدة. وتجد هؤلاء من أمم الكفر من يتعاطفون مع الحيوان ولا يتعاطفون مع الإنسان، يعني تقوم الدنيا وتقعد لعش طائر غدم من أجل أن يقيموا محطة للسكة الحديد مثلا في فرنسا، أو كلب داسه، أو طائر قمة، لكن لا تقام من أجل أمة تباد. تجد الذين يبيدون الأمم، يعني أبيد الهنود الحمر على يد الأوروبيين في أمريكا، وما من معذب وما من أحد يحذر، وتباد أمم الإسلام اليوم على أيدي هؤلاء الكفار، وليس هناك أكثر من الشد والكلام والدعاوى الفارغة. فبالإسلام يصلح فساد كل زمان ومكان. يقول هل أهل التبليغ والدعوة يسمى جماعة التبليغ من المتصوفة أي الصوفية في ثوب جديد، أم هم أهل السنة والجماعة؟ أريد أن أقول يا إخواني الجماعة التبليغ نشأت في الهند من أصول صوفية، من أصول صوفية، ولا تزال لا يزال أهلها في هذه البلاد متصوفة متمسكون بصوفيته. لكنهم لما انتقل الكثير من دعاتهم إلى خارج هذه البلاد وجاءوا إلى بلاد من بلاد العجم إلى بلاد العرب تخلوا عن كثير من صوفيتهم، هذا حسن، لكنهم ينبغي أن يتخلوا عن بقية المخالفات التي عليهم، وأشد المخالفات التي عندهم بغضهم للعلم وعدم عنايتهم به، وأنهم يدعون أجهل واحد فيهم للكلام ويستمعون إليه ولا يعمدون إلى أن يتكلم أحد بعلم، إنما كل الذي عليه أن يقول الحمد لله خرجنا والحمد لله ربنا أكرمنا وخرجنا والحمد لله خرجنا، وتكون هذه هذا البيان هو الذي يقوم به. يقول هل كل طوائف الشيعة على باطل وهل يعتبر خارج الإسلام؟ أقول يا أخواني أهل السنة، أهل السنة إنما هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والذين صاروا سيرته، ثم كانت السنة هي الموجودة في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ثم ظهرت في آخر خلافة عثمان بن عفان أول طوائف الضلال في الخوارج الذين استباحوا الدماء بالمعاصي التي تصوروها، فقتلوا عثمان بن عفان. ثم اشتد الخوارج بعد ذلك فاستباحوا دماء المسلمين في زمان علي بن أبي طالب. ثم نشأت طائفة الشيعة، وكان أصل نشأتهم اليهودي عبد الله بن سلام الذي دعا إلى أن علي بن أبي طالب هو الوصي، وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو بهذه الدعوة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. معلوم أن الواحدة هي وضحها الرسول ما أنا عليه وأصحابي، يعني التي نشأت بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأت الفرق الأخرى تظهر. رؤوس فرق 72 أربعة. أربعة ذكرنا اثنين منهم الخوارج والشيعة، والاثنين الباقيين هم المرجئة والمعتزلة. هذه رؤوس الفرق. جملة الفرق هذه تفرقت إلى 72 فرقة غير خارجة من الإسلام لكنها خارجة من أهل السنة، يعني على ضلال وليس على هدى، على ضلال موعودين وعدا عاما بالنار ولا يكفرون لا يخرجون من الملة. استنبقين يا اخوان، استنبقين، فلا يدخلون في أهل السنة الفرقة الناجية ولا يخرجون من الإسلام، إنما هم فرق ضالة قد يكفر أئمتهم ولا يكفر عوامهم، لكن يبقى عوامهم ضلال، ضلال موعودين وعدا عاما بالنار. هؤلاء ليسوا على درجة واحدة من الضلال، فتجد مثلا أقرب فرق الخوارج الإباضية اللي موجودين في عمان وفي البربر في الساحل الشمالي من أفريقيا، يسمونهم في ليبيا جبليين، أو يعني يوجدون في تونس، يوجدون في الجزائر. هؤلاء فرقة من فرق الخوارج وهي فرقة الإباضية، والنظام في سلطنة عمان نظام إباضي، فالسلطان قابوس إباضي، ومفتي مفتيهم أيضا من إباضية، ولهم أقوال طبعا مخالفة لأقوال أهل السنة، فهم أهل ضلال مع أنهم أقرب الفرق، أقرب الفرق إلى أهل السنة. والشيعة فرقهم الضالة أقربهم الزيدية، ولكنهم أيضا يبقوا إيه؟ فرقة ضالة، فرقة ضالة. فرقة الاثنى عشرية اللي بيختلف العلماء في الحكم عليها هي أشد ضلالة من الزيدية لا شك، لكن بيختلف العلماء في الحكم عليها، فمنهم من يكفرهم ويخرجهم من الملة، ومنهم من لا يفعل ذلك. والسبب إيه؟ السبب أننا عندما نحكم على فرق ال وادعى اسماعيل الصفوي ثم عباس الصفوي قاموا واخذوا يدعون الى يدعون الناس الى حب آل البيت، ثم اظهروا التشيع بل وزالوا، فقالوا ما كان غلوا في المذهب قديما صار لازما للمذهب اليوم. ما كان غلوا، فايه نقلوا الاثنى عشرية من انهم فرقة ضالة الى فرقة من فرق الغلو، فرقة غالية. وغلاة الخوارج وغلاة المعتزلة وغلاة المرجئة وغلاة الشيعة كفار، ما هماش من فرق 72، يعني الغرابية فرقة من فرق الشيعة، فرقة كافرة هي التي تقول محمد وعلي شديدي الشبه كالغراب للغراب، فلما نزل جبريل بالوحي نزل الى علي فاخطا ونزل به الى محمد. يبقى اذا الشيعة لا يقولون انه ان جبريل كان نازل الى علي، لكن من يقول هؤلاء الغرابية فرقة ضالة منهم، فرقة ضالة منهم، فتسرب الى افكارهم القول بتحريف القرآن، حتى ان ائمة الاثنى عشرية يقولون بتحريف القرآن، وطبعا من قال بتحريف القرآن هو كافر كافر، ويسبون عائشة رضي الله تعالى عنها، ويسبون ابو بكر وعمر، هذا من الغلو الذي لم يكن عندهم وتسرب اليهم، ولا شك ان هذا يبعث هؤلاء فرق ضلال. عندما نقول ان هؤلاء اقرب ليس معناه انهم صاروا اهل سنه، صاروا اهل سنه. هذه الفرق فرق الشيعه هؤلاء على باطل، لا شك انهم على باطل، لكن هذا الباطل ادناه ضلال واعلاه كفر. وهذا الباطل يغلفونه، يقولوا ده يعني النبي وآل بيت النبي ولكن القرآن الكريم يكذبهم. هم عندهم آل بيت مين؟ علي وفاطمة والحسن والحسين وبعض ذرية الحسين، ليس هناك عندهم أحد من آل البيت من ذرية الحسن، ولا أحد من ذرية علي بن أبي طالب إلا الحسن والحسين، ولا أحد من أبناء فاطمة إلا الحسن والحسين. هذا الكلام مع إنه في سورة الأحزاب لفظة آل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت في حق مين؟ الزوجات. وهم إذا اعتقدت أن الزوجات، إذا اعتقد أحدهم أن زوجات النبي من آل البيت ينهار مذهب الشيعة تماما، يسقط وينهار تماما. إذن القرآن الكريم بيحدد مذهب الاثنى عشرية، مذهب هؤلاء. لذلك لا يجوز أبدا أن نقول الله إذا هم يعني، إنما رب العزة أظهر هذا الضلال حتى يجيب أهل السنة عليه، فلا يجوز أن ندعي التسامح معهم اليوم. يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، حديث صحيح. هل يوجد معي مبلغ من الصدقات يعطوني بعض الإخوة هذا المال ويقولون أنت حر التصرف في هذا المال، ولقد أخذت مبلغ من هذه الصدقات وشريت هذا المال، هذا المال أوراق تحث على مقاطعات يهودية وأوراق فيها اسم المنتديات اليهودية وأقوم بنشرها وتوزيعها. إن كان هذا المال ليس من مال الزكاة فلا يجوز، إن كان هذا المال الزكاة فلا يجوز ذلك. أما إن كان من جملة الصدقات فتشتري به الأوراق التي تعرف بها. لكن يا إخواني مسألة المقاطعة هذه مسألة هزيلة، كلام على المقاطعة هذا كلام هزيل. اللي مطلوب المقاطعة يعني لا نأكل ولا نلبس إلا مما ننتجه في بلادنا، إلا ما ننتجه في بلادنا. لكن نقطع شوي وبعد شوي يبطل يقوم نرجع ثاني، لا، نزرع لنأكل ونصنع لنلبس. أما أن تكون المسألة مسألة المقاطعة مقاطعة أيام ثم نرجع مرة أخرى، فهذه ليست مقاطعة صحيحة. هل يمكن لطالب العلم أن يتخذ له شيخا كقدوة مثلا في طلب العلم، ومثلا أعلى له في طلب العلم؟ يجوز أن يتخذ مثلا أعلى في طلب العلم، لكن يعلم أن كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه. إذا قام المبتدع ليحدث الناس في أمر ما ولكنه كذبا وبهتانا، هل يصد هذا المبتدع ويمنع عن هذا أمام الناس عامة وتصحح مقالته، أن يكون بعيدا عن أنظار الناس دون تجريح وفضيحة له أمامه؟ أما الممكن المكلف بتعليم الناس فلا يترك الأمر يقال على الناس ثم يقوله سرا، لكن الذي لا يملك ذلك فعليه، لم يكلف بهذا فعليه أن يفعل ما لا يأتي بمنكر أشد. هل ملامسة النساء تبطل الوضوء ولو كانت من غير قصد؟ ملامسة النساء لا تنقض الوضوء إلا أن تكون مصحوبة بشهوة. اشترى رجل سلعة بنظام التقسيط وشرط أن يسدد ثمنها على 5 أشهر، ثم إنه لم يسدد إلا بعد 10 أشهر، فهل يجوز للبائع أن يوقع عليه غرامة مالية أو غير ذلك؟ رب العزة يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان هذا تضرر بذلك فعليه أن يلجأ إلى من يقضي إليه بشرع الله، لكن لا يقضي هو لنفسه بمثل هذه الشيء. قاضي يقضي له بشرع الله. هل يجوز الإفتاء لمن يجهل التخريج والتحقيق لعلوم الحديث وما هي ضوابط فهم النصوص الشرعية لمن أراد الإفتاء؟ الإفتاء يا إخواني إنما يفتي به من كان يعلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فيقول بأقوال أهل العلم في المسألة. في فرق بين الإفتاء وبين التعليم، فالتعليم بيلزم فيه ذكر الأدلة، لكن الإفتاء لا يلزم المفتي بذكر الأدلة، لكن يلزم أن يفتي بعلم صحيح. يقول: شاركت أمه جيرانهم في عمل بعض الطعام الذي يعدونه لشم النسيم، علما بأنهم لا يذهبون كما يذهب الناس للحدائق، ولكنه إعداد هذا الطعام عبارة عن آلات وتقاليد قديمة، فما حكم مشاركة أمه في هذا العمل؟ وبماذا ينصحها، علما بأنه حاول منعها فأبت وقالت: اسأل العلماء أولا ثم أنتهي. يعني كلها لا تفعل ذلك مرة أخرى، لأن الاحتفال هذا احتفال بعيد من أعياد الجاهلية. هل من نية حسنة لطالب يدرس في جامعة الأزهر، علما بأنه يدرس في الكلية علوم عربية وشرعية بالإضافة إلى دراسة علم التوحيد وهو على مذهب الأشاعرة كما هو معلوم في الدراسة الأزهرية؟ الدراسة إن كان يدرس أمثال هذه الفرق عليه أن يدرس مذهب أهل السنة والجماعة مع هذه المناهج المقررة عليه حتى يكون على بينة ومعرفة بمنهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.